حديث في هذا الباب كثيرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه كثيرا بمشاهد القيامة والبعث والصراط والميزان وغير ذلك من المشاهد العظيمة، ولا مجال للتذكير بمثل هذه الأمور في هذه العجالة، لكن ليتذكر الإنسان بين الحينة والأخرى وليكن له ورد من قراءة مثل هذه الأمور. كذلك من الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى التقصير أو التراجع في أعمال الصالحة أن يعتبر إنسان نفسه قد بلغ الكمال، وأن الذي وصل إليه لا مزيد عليه، بمعنى آخر أن يرضى بواقعه، أن يرضى بواقعه. والإنسان إذا رضي بواقعه هل يمكن أن يزداد عملا؟ لا، يقول الحمد لله وضعي طيب، يكتفي بما هو عليه. وقد يكون فعلا وضعه طيب، يعني قد يكون هذا الإنسان فعلا وضعه لا يقبل الشعور بأن الوضع طيب، وأن لا تحتاج إلى مزيد من أعمال الصالح، يكفي أن تداوم على الأعمال التي أنت عليها. هذه بداية النهاية كما يقولون، هذه هي بداية النهاية، أن يعتبر الإنسان نفسه قد نجا، وأنه إذا استمر على هذا العمل فإنه ناجٍ. أين هذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى؟ من ذلك قول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتزينوا للعرض الأكبر، فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. إذا الإنسان لو حاسب نفسه محاسبة دقيقة يخف عليه الحساب يوم القيامة، ويعرف فعلا هل هو مقصر أو هو فعلا قد بلغ مرتبة الكمال، يعرف حقيقة مرتبة الكمال التي هو عليها. ولذلك يقول ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه. هكذا كأنك تحاسب إنسان شريك لك في التجارة، من أين أخذ كذا ومن أين أخذ كذا وأين أنفقت كذا. هكذا يجب عليك أن تحاسب نفسك. وفي هذا الأثر المعروف الوارد عن بعض العباد: من ظن في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. يعني الإنسان إذا رأى نفسه مخلصا، إذا رأى نفسه مكثر من أعمال الصالحة، إذا رأى نفسه على خير يكفيه، هذا في الحقيقة يجب عليه أن يراجع حقيقة هذا العمل ومقياس هذا العمل، وأنه بعيد كل البعد عن أن يكون قد بلغ النهاية وقد بلغ الكمال، بل لا مجال لأن يبلغ الإنسان الكمال، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا الكمال الذي يؤدي به إلى دخول الجنة. لا أحد كما تعرفون يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل. لذلك يقول الحسن البصري لما تكلم عن آية أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، الآيات المعروفة في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى آخر هذه الآيات. يقول الحسن: عملوا والله بالصالحات بالطاعات واجتهدوا فيها. إذا هذا حاله، العمل بالصالحات واجتهاد في هذه الأعمال الصالحة، يعني ما هو عمل وتوقف، لا، وإنما مجاهدة واجتهاد مستمر. وخافوا أن ترد عليهم، يكفي الإنسان أن يفكر دائما أن هذا العمل ربما تكون فيه آفة من الآفات التي تجعل هذا العمل مردودا عليه. إن المؤمن جمع إحسانا في خشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. يراجع الإنسان دائما كلام الحسن رحمه الله، وفيه بلغة وفيه خير عظيم. من الأسباب كذلك التي تؤدي بالإنسان إلى التقصير كثرة الأشغال، هذا أمر مهم. الإنسان دائما يعني يحسب أشغاله وينسى أنه مخالف من ربه عز وجل ومن نفسه بأداء هذه الأعمال الصالحة. فإذا أراد أن يحسب برنامجه اليومي أو يحسب الأمور التي سيكون مشغولا بها في هذا اليوم، لا يضع خانة لنفسه، يضع مثلا زيارة للعمل، قراءة كذا، عمل كذا، استقبال فلان، الذهاب إلى أي شيء من الأشياء، لا يضع خانة يتفرغ فيها الإنسان لنفسه، يقرأ فيها ورده اليومي من القرآن، يقوم بشيء من العبادات والطاعات، يؤدي أي شيء من هذه الأشياء، يذهب إلى زيارة القبر. وربما تكون النتيجة مؤسفة لو سئل في أي مجلس من مجالس الإخوة الصالحين: منذ متى لم تزر مقبرة من المقابر؟ ربما تكون الإجابة الحقيقة مؤسفة ومخجلة على مثل هذا السؤال. السبب أن الإنسان عنده أولويات ليست من هذه الأولويات أعماله الصالحة، إنما مشاغله الدنيوية، وربما مشاغله في بعض الطاعات الانشغال مع إخوانه أو غير شيء ذلك من الأمور. لكن نقول الزاد المطالب به الإنسان في هذه الحياة الدنيا لاستمرار واجبه في الدعوة إلى الله وفي انشغاله مع الناس هي هذه التقوى وهذه العبادات وهذه الطاعات. فلذلك لا بد أن نلاحظ هذا الأمر، ويكفي هذا الكلام على مثل هذه النقطة مع حساسيتها. يجب أن يضع الإنسان منا دائما في قائمة أولوياته وقت يخصصه لعبادته لله عز وجل مهما كان نوع هذه العبادة. ولا بد للإنسان أن يكون له ورد يومي. الناظر في حياة السلف أخوة يخجل من الأشياء التي يقرأها عن كثرة قراءتهم للقرآن وتقصير الإنسان في هذا الزمان مع كثرة جهادهم وكثرة عبادتهم لله عز وجل وكثرة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وكثرة طلبهم للعلم وتقربهم للعلم، مع ذلك ترى فيهم يعني مشاهد وقصص عجيبة في إكثارهم من قراءة القرآن، وكل ذلك من توفيق الله عز وجل، كل ذلك من توفيق الله عز وجل. فلا بد الإنسان مثلا كمثال أن يكون له ورد يومي من القرآن في غير رمضان يقرأ كل يوم جزء، كل يوم جزء. هذا الجزء لو قرأه إن أخذنا القراءة البطيئة يمكن تحتاج إلى ساعة، طيب ساعة من الـ24 ساعة ما يحتاجها الإنسان وما يليق به أن يخصصها فعلا لقراءة القرآن؟ هل يستثمرها الإنسان على قراءة القرآن؟ لا يستطيع أن يعيش بدونها، يعني لو ترك الإنسان قراءة القرآن أو فرق فيه سوف يجد أثره بعد فترة، بعد شهرين ثلاثة ربما سنة سنتين سوف يجد نفسه إلى أي مستوى انحدر من تقصيره في قراءة القرآن. وأركز على قراءة القرآن لأنه الأساس، لأنه الأساس. لا بد أن يكون الإنسان له ورد يومي، ولا يستقل هذا الورد يعني جزء حز حتى لو كان مسحز، المهم شيء يومي، شيء يومي يلين له هذا القلب ويذكره ويربطه بالله عز وجل. فإذا كثرة الأشغال من الأمور الخطيرة التي بدأت يعني وهي داء منتشر، هي داء منتشر، لا يكاد الإنسان منا تجده تسأله يقول لماذا أنت مقصر في كذا إلا ويعتذر بأنه مشغول بكذا فورا. طيب لماذا ما وضعت هذا الأمر الذي شغلت عنه من الطاعات في قائمة أولوياتك ثم بعد ذلك وازنت بين هذه الأولويات؟ طيب من هذه الأمور كذلك التي تؤدي إلى تحقيق مرض من الأمراض المهمة والتي تحتاج أن تفرد في درس خاص لها وهو التسويف. التسويف هذا يحتاج أن يفرد في درس خاص للإنسان عن كيف يدخل الشيطان في قلب الإنسان من باب التسويف، وما هي أسباب التسويف، وكيف يعالج الإنسان هذا التسويف. هذا مرض عجيب ولا يكاد ينجو منه الإنسان، لا يكاد ينجو منه الإنسان. يعني بعض الناس قد يكون تسويفه مداه طويل جدا، يعني يسوف بالسنين، لكن هناك ناس قد يسوفون يعني في خلال اليوم، يعني يؤخر العمل من هذه الساعة مثلا إلى الساعة الفلانية. هذا كذلك من التسويف، هذا كذلك من التسويف. وذلك في قصة تولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله للخلافة أنه جاءه ابنه عبد الملك، جاءه في وسط النهار فسأل عمر يعني قال له يعني يا أبتي ما تفعل؟ قال أريد أن أنام أقيل، يريد أن ينام قيلولة قبيل الظهر. فقال له ومظالم بني أمية، يعني مظالم بني أمية التي كانت واقعة في الناس من يرفعها على الناس؟ قال نرفعها بعد صلاة الظهر، يعني نرفعها نتفرغ لها بعد صلاة الظهر. انظروا يا إخوة هذا في أول يوم، يعني يمكن أن يقول مظالم بني أمية وأخرها بعد سنة، لكن انظروا يعني مدى دقة عمر بن عبد العزيز، يريد أن يرفع المظالم فورا مدى بعد صلاة الظهر في أول يوم من أيام خلافته. قال ومن يضمن لك أن تعيد إلى صلاة الظهر؟ يعني انظروا إلى مثل هذه الدقة. حتى هذا الأمر يعني ربما يعتبر في مقياس الصالحين من التكفير أنه يؤخر هذا الأمر إلى بعد صلاة الظهر. قال ومن يضمن لك أن تعيد إلى بعد صلاة الظهر؟ وهذا كلام الابن الباري بأبيه رحمهم الله تعالى. إذا هذا النوع من أنواع التسويف، وهكذا يستمر تسويف الإنسان وتتراكم الأعمال الصالحة، تتراكم وتتأخر وتتأخر، وحتى يكاد يضيق الإنسان بها ولا يجد مجالا لعملها كلها. مهما أخرت العمل لن تجد مجال مثل المجال الذي هو عندك، فسارع وبعد اعمله، اعمل منه قدر ما تستطيع، لأن الأيام كلما مضت ازداد انشغالك وجد عليك فيها شيء جديد سوف يضعف يقلل من الوقت الذي يمكن أن تدعه لهذا العمل الصالح. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة بالأعمال، وكان الموحد المؤمنين في القرآن أنهم يستبقون الخيرات وأنهم يسارعون في الخيرات. الذي يسارع في الخيرات لا مجال للتسويف لكي يدخل عليه. بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مفلية أو مرضا مفلدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غاز منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. إذن هناك أمور كثيرة يمكن أن تعترض حياة الإنسان وتشغله عن القيام بهذا العمل إذا أخره وسوف به. ولذلك فهم عمر رضي الله عنه هذا الحديث فقال لنا هذه القولة، قال: القوة في ألا تؤخر عمل اليوم لغد. القوة في ألا تؤخر عمل اليوم لغد، أن تبادر بالعمل إليه. عندك مثلا عندك ورد، عندك جزء من القرآن تحفظه كل يوم، نفترض خمس آيات تريد أن تحفظ كل يوم، وهكذا قررت على نفسك أنك تستمر تحفظ كل يوم خمس آيات. لا يمكن أن تأتي في يوم وتؤخر خمس آيات تقول خليها البكرة، اليوم الشرط خليها البكرة، بكرة إن شاء الله أحفظه وتصير عشر آيات، والعشر آيات ما هي كثير. طيب قد يكون فعلا أنت في هذا الوقت تستطيع أن تحفظ عشر آيات، لكن هذه بداية التسويف، سوف تعتاد على التسويف. بعد ذلك تبدأ تسوف في أقل الأمور أهمية. يعني الآن مثلا جاءك أمر مهم يجعلك تؤخر حفظ خمس آيات لغد، لا بأس، لكن عندها ستعتاد. بعد ذلك يأتيك أمر أقل أهمية فتؤخر أقل خمس آيات ثلاث بكرة، وهكذا وتبدأ تعتاد على التسويف ويصبح التسويف عندك أمرا معتادا. وهذه القوة يا إخوة، أن يبادر الإنسان بالعمل حتى لأعمال الدنيا، لا يدع شيء يؤخره حتى أعمال الدنيا، لا يستغنى فقط عن أعمال الآخرة. إن أراد الإنسان أن يحسن أعماله كلها في دنياه وأخرى فليبادر بالعمل فورا. وتعرفون طبعا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يغتنم خمسا قبل خمس، وهذا يقوى حديث عظيم، حديث عظيم. يغتنم الإنسان شبابه قبل هرمه وصحته قبل مرضه. من يضمن لك أنك غدا إن شاء الله سوف تكون سليما؟ وكم تمر على إنسان أيام يعني يقول أؤخر العمل إلى غد وغد يمرض المرض الذي يدركه، المرض الذي يدركه. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل مرض الإنسان المسلم يؤجر فيه كأجره وقت صحته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله إذا كان صحيحا مقيما. يعني الإنسان إذا مرض فإنه سوف لا يستطيع أن يؤدي مثلا بعض الطاعات، سوف يضعف عنها، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، سوف يكتب له أجر هذه الطاعات التي لا يعملها هو اليوم. لماذا؟ لأنه كان مداوما عليها. وكذلك إذا سافر العبد، لذلك يعني بعض الناس قد كان ينظر يقول لما أسافر يحزن على أنه فاتته أجر السنن الرواتب، هكذا يظن. هي في الحقيقة تكتب لك إذا كنت أنت تعملها في وقت صحتك وفي وقت إقامتك. لذلك يا أخوة المبادرة حتى المرض إذا جاء واعترض الإنسان فإنه يكون رحمة للإنسان المؤمن، لأنه يكتب له أجر أعماله الصالحة التي كان مداوم عليها بدون أن يعملها. لكن هذا لمن؟ الذي لم يجد التسويف إلى نفسه طريقا، هو الذي سوف تستمر عليه أعماله الصالحة وأجره. مما الأسباب، وأذكر هذا السبب كآخر سبب، هو البيئة التي يعيشها الإنسان، البيئة التي يعيشها الإنسان. ولست أتكلم عن بيئة فاسدة يعيشها الإنسان منها، لكن القرين بالمقارن يقتدي. وهمتك على قدر ما أهمك، وخواطرك من جنس همك. الإنسان إذا عاش بين إخوة أقوياء في الله عز وجل وعندهم همم عالية لا يمكن أن يتراخى، على الأقل يستحي منهم أن كل إنسان منهم مثلا يؤدي من الطاعات كذا، وكلهم مثلا يحفظون القرآن ويحفظون 20 أو 25 جزءا من القرآن، وكلهم يعني مفرغين أنفسهم لطاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الطاعة على شكل علم أو على شكل عمل، على أقل الأحوال سوف يستحي. فإذا استحي يبدأ بالعمل، ثم بعد ذلك يرزقه الله سبحانه وتعالى النية الصالحة على هذا العلم. وكما ورد عن كثير من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. إذا أقل فوائد المعيشة في البيئة القوية، القوية علميا والقوية عمليا، أن الإنسان ترتفع همته وتسمو وينساق مع الموجة كما يقولون. هذه الموجة قوية فتدفعه، هو إذا جلس مع إخوانه إما أنهم في رفق وإما أنهم في طاعة وإما أنهم في علم فيبدأ ويشتغل معهم. طيب هو سيجلس معهم في المجلس الآخر ربما يتفقون على أنهم في المجلس الآخر سوف يدرسون كذا ويفعلون كذا فيذهب إلى بيته ويشتغل ويحفظ ويراجع وهكذا. إذا قضية البيئة والجو القوي الذي يعيش فيه الإنسان هو أمر مهم جدا جدا. ولست أتكلم كما ذكرت قبل قليل يا إخوة عن جو فاسد يعيشه الإنسان، إنما أتكلم عن جو صالح لكنه جو ضعيف، جو ضعيف ليس فيه قوة وليس فيه همة، هذا سوف يضعف الإنسان إذا عاش في مثل هذا الأمور. إذا رأى الإنسان مثلا إخوانه دائما يعني مثلا الشباب الذين هو يعيش بقربهم في الحي كلهم مثلا يقومون إلى صلاة الفجر متأخرين وكلهم بعد الصلاة يقومون ويصلون سنة الفجر بعد الصلاة سوف يبدأ يعني تصبح هينة عليه أنه يتأخر عن سنة الفجر. طيب يجد نفسه مثلا في المسجد ما في أحد يجلس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس في المسجد، تجد صعب جدا على نفسه أن يجلس في المسجد وسوف يعتاد يصبح لا يجلس في المسجد. وإذا جلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق ظن نفسه قد أتى عملا عظيما وهو أنه جلس في المسجد بعد صلاة الفجر. السبب أن كل الناس الذين حوله لا يوجد منهم من يؤدي هذا العمل، فإذا تفرد هو بهذا العمل ظن نفسه قد أنجز إنجازا ضخما وهو أنه فعل كذا وكذا. أنت ما فعلت أي شيء، أنت ما فعلت إلا أمر صغير وهين جدا جدا، وهذا الأمر أنت تحتاجه لحياتك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم هذه غدوتي لو لم أجلسها لسقط القوات. إذا أنت تفعل أمر ما تستطيع أن تعيش إلا به، فلا تتكرم على نفسك في مثل هذا العمل أو ما فعلت إنجازا ضخما. يعني الحقيقة الهمم يا أخوة تتفاوت في الأزمان وفي الأوقات ومع الناس الذين يعيشوا معهم. وأضرب مثلا على ذلك همة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين، وهذا الرجل الذي يعني لو قيل أن هناك من كمل في كل العلوم لقيل أنه ابن جرير الطبري. كان إماما في الحديث وإماما في العقيدة وإماما في التفسير وإماما في الفقه وإماما في التاريخ، حتى الذي ينظر في كتبه يجد أن كتبه كلها مبتكرة. هو أول من أبدع في هذا الفن في التفسير مثلا، هو أول من أبدع في أن يجمع التفسير بالآثار النبوية وبآثار الصحابة والتابعين ويضم لها المباحث الفقهية والمباحث اللغوية وكلام العرب وغير ذلك. وفي التاريخ هو أول من صنف منها التصنيف العجيب، وفي العقيدة كذلك وفي الفقه كذلك وهكذا. رجل يعني عديد لو قيل أنه كمل في علوم فلان لقيل أنه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. لما أراد أن يصنف التفسير قال لإخوانه ولأصحابه تنشطون لكتابة التفسير لكتابة تفسيره فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين؟ فقالوا له أصحابه الذين هممهم كالجبال، يعني لو عاشوا بيننا في هذا الزمان، قالوا له في كم يكون هذا، يعني في كم يكون هذا التفسير؟ قال في قدر 30,000 ورقة. قالوا هذا عمل ينقضي العمر ولا ينقضي، يعني أعمار ما تنتهي ولم ينقضي هذا العمل. قال سبحان الله ضعفت الهمم، وتفرغ هو لوحده وكتب، ما انتظر احد وكتب واستمر حتى انتهى من التفسير. قال لهم تنشطون لكتابة تاريخ الخليقة من آدم إلى يومنا؟ قالوا في كم يكون؟ قالوا في قدر كذا وكذا 1000 ورقة. قال سبحان الله هذا عمل من قبل العمر ولا ينقضي. فقال سبحان الله ضعفت الهمم، وتفرغ هو وكتب التاريخ وقالوا جاء في قدر 3,000 ورقة. إذا يا إخوة الإنسان منا ليكن في بيئته هو كالدوحة وكالشمس التي تنير على الناس، ليكن هو الذي يجذب الناس ولا ينتظر من الناس ومن إخوانه أن يجذبونه. ربما قد يكون في إخوانه نوع ضعف، فلا تضعف معهم، حاول أن تشدهم أنت معك وحاول أن تقويهم لنفسك ولهمتك القوية. وكما قلت في أول الكلام همك على قدر ما أهمك وخواطرك من جنس همك. الإنسان إذا كانت همته عالية يصبح همه عالي وتصبح خواطره كذلك كلها عالية، حتى إذا نام فتصبح الرؤى التي يراها كلها عالية وفي الطاعات وفي الخير وفي العلم وإلى غير ذلك من الأشياء. ومن الطرائف أن بعض الأخوة يعني يقول إذا يعني أنه يحصل له في كثير من الأحيان إذا نام بعد أن يكون مشغلا بالعلم فينام فإذا نام يرى رؤى كلها لها علاقة بهذه العلوم التي كان يدرسها، فيرى نفسه مثلا ذهب إلى الشيخ فلان إلى الشيخ عبد العزيز وسأله في نفس هذه المسألة التي كان يبحثها، وربما رأى أنه نظر في كتاب كذا وكذا، حتى أنه يعني يرى في مثل هذه الرؤية أنه نظر في كتاب لم ينظر له في الحقيقة من قبل، ويتذكر الموضع، فإذا استيقظ ينظر في هذا الموضع ويجده إياه. ما هو السبب؟ هذه الأشياء يا أخوة أشياء واقعية، لا أتحدث عن خيال أو أتحدث عن ناس عاشوا في القمر أو عاشوا قبل 10 قرون، أتحدث عن ناس يعيشون بيننا. ما هو السبب؟ السبب هو هذه الهمة القوية التي سمت بهم. نحاول كلنا أن يكون كل إنسان منا له الهمة التي تجذب إخوانه ولا تجذبه هو إلى الوراء، بل تشد إخوانك نائما معك إلى الأمام. الحقيقة الوقت طال بنا والموضوع طويل، ولا أظن أن هناك سبيل لإنهائه في مثل هذا المجلس، لكني أختم بالحديث عن آثار مثل هذا المرض، وأما العلاج فيطول ذكره، ولذلك لا يمكن أن ندخل في طرف منه ثم يعني ننتهي من الحديث، بل يستحق أن يفرد في مجلس خاص، فإن يسر الله ذلك فبه ونعم المجلس، وإن لم يتيسر فالله المستعان، يعني ربما نشير إشارة سريعة. لكن نختم بالحديث عن آثار مثل هذا المرض، الآثار التي يجدها الإنسان في نفسه من هذا المرض، يعني إذا بدأ الإنسان يتراجع ويتناقص في أعماله الصالحة، ما هي الآثار السلبية من هذا التراجع؟ منها القلق النفسي، ومنها الاضطراب، ومنها فقد الطمأنينة والراحة التي كان يشعر بها من قبل، كان هو يعيش في طمأنينة وفي راحة وفي أمن، بعد ذلك يبدأ يشعر بضعف في هذه الطمأنينة، ربما يشعر بالاضطراب، ويشعر حتى الآراء لا تصبح مسددة مثل ما كانت من قبل، ها؟ وهذا أمر يعني مشاهد، وهو أمر معروف وقد نبه إليه القرآن. الإنسان حياته وغباؤه في هذه الدنيا هي الأعمال الصالحة، فإذا ضعفت هذه الأعمال الصالحة وضعف الغذاء هزل الجسم وهزل القلب، يعني الجسم هو في هذا المكان هو القلب، وإذا هزل القلب عاش الإنسان بعيدا عن الراحة، لذلك تجد حتى آراؤه تجدها مضطربة ولا تكون متزنة، ولا يسدد الإنسان إلى الآراء السليمة والحكيمة. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات. ومن يعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري، نعم هذه الآية، هذه الآية طبعا تتحدث يعني كما قالوا عن الكفار أو غير ذلك، لكن نحن نأخذ منها ارتباط السبب بالمسبب، ما ارتباط السبب بالنتيجة. السبب هو البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ها، وعدم الإقبال عليه. كانت النتيجة ما هي؟ أن له معيشة ضنكة ويحشر يوم القيامة أعمى. فإذا المعيشة الضنك تكون في الدنيا بحسب البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا كان بعدا يسيرا فإنه يكون له من المعيشة الضنك بحسب هذا البعد. ولا يقول إنسان إن الآية مثلا تتحدث عن الكفار الذين يقنص الله قلوبهم ويصيبهم بكذا وكذا يوم القيامة فلا تتكلم عن المسلمين، لا، لنأخذ منها السبب والنتيجة. السبب هو كذا والنتيجة هي كذا، فإذا فعلت من السبب بأي مقدار فسيكون لك من النتيجة بنفس المقدار الذي أتيت به من هذا السبب. إذن البعد عن الراحة ووقوع الإنسان في القلق، والبعد عن التوفيق في آراء الإنسان والتسديد فيها، ومنها الفتور، وهو مرض خطير وله من الآفات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الزاد في هذا الطريق إذا انقطع سوف يتوقف الإنسان عن السير، يعني الآن زادك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى هو الأعمال الصالحة، فإذا انقطع هذا الزاد أو خف مشيك في هذا الطريق، وربما تتوقف في هذا الطريق وتهلك وتموت. لو اعتبر الإنسان مثلا هذا الطريق طريق في الصحراء وانقضى منه هذا الزاد، ما الذي سيحكم له؟ سوف يتوقف في هذا الطريق ويهلك ويموت. فهذا هو الفتور الذي يصيب الإنسان، أن التقصير في الأعمال الصالحة يؤدي به إلى مزيد من التقصير، ويؤدي به إلى زيادة فتور، ويراجع الإنسان نفسه. يعني قبل سنة مثلا نفترض في رمضان الماضي ذهبت إلى العشر أواخر واعتكفت وكانت همتي عالية، هذه السنة مثلا يقول يعني ينظر الإنسان كمثال لا يجد في نفسه الهمة للذهاب إلى العشر الأواخر ويريد أن يعتذر بأي عذر من الأعذار، ما هو السبب في هذا الفتور الذي أصابك وأضعف حماسك عن الإقبال إلى هذه الطاعة المقبلة؟ السبب هو أنك خلال العام من رمضان الماضي إلى هذه السنة ما حاسبت نفسك وما رأيت ما هو التقصير الذي حصل لك في هذه الصالحات. ومن الآثار كذلك جرأة الإنسان على الوقوع فيما لم يكن يقع فيه من قبل، يبدأ تحصل عند الإنسان جرأة في أن يقع في الأعمال المكروهة وربما الصغائر المحرمة التي لم يكن يقع فيها من قبل، وهذه كما يقولون بالتدريب. ومن علامة السيئة بعدها، وهذا الأمر قد يعني أسمعناه حديثا قبل فترة في أول الموضوع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا ما التقصير في إقامة الصلاة، الضعف في إقامة الصلاة، التأخر عن إقامة الصلاة، عدم إقامة الصلاة الإقامة الصحيحة يعني أداءها وعدم إقامتها الإقامة الصحيحة يؤدي إلى ضعف في نهي نفسك عن الفحشاء والمنكر. هذه نتيجة مسلمة من هذه الآية. ولذلك ورد عن ابن عباس من قوله أنه قال من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعده، أذكره كأثر وليس كحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بين الإنسان وبين المعاصي حاجز هو هذه الأعمال الصالحة، إذا ضعف الحاجز سهل أن يصل إلى هذه المعاصي. من الآثار العجيبة التي قل من يتفطن لها ضعف بدن الإنسان، يضعف بدن الإنسان بسبب تقصيره في الأعمال الصالحة. يشاهد الإنسان إذا قصر في الأعمال الصالحة تضعف همته للقيام مثلا لقيام الليل مثلا في التراويح، كان من قبل معتاد أن يصلي عند الإمام فلان الذي يطيق، هذه السنة ما يجد في نفسه هذه الهمة، وإذا ذهب هناك يجد أنه يتعب. لماذا هذه التعب؟ لماذا هذا التعب؟ لم يصب بمرض ولم يصب بأي شيء، جسده كما هو نفسه كما هي. السبب أنه قد حصل في القلب شيء أضعف البدن. والأمر كما يقول أحد التابعين إن قوة المؤمن في قلبه وليست في بدنه، قوة المؤمن في قلبه وليست في بدنه. ثم يقول ألا ترون إلى الرجل عمره كذا وكذا سنة ثم يقوم الليل ويقوم النهار وتجد الشاب لا يقوى على ذلك؟ هذا أمر شاب، الإنسان ربما يكون عمره 70-80 سنة ويقوم بجانبك في صلاة التراويح، وأنت تجد نفسك تقول متى ينتهي الإمام، أطال الإمام وهكذا. طيب لماذا هذا الذي بجانبك والذي هو يزيد عنك في العمر 50 أو 60 سنة لماذا لم يستثمر هذه الشكوى؟ من أين أتت هذه القوة؟ من قوة قلبه. طيب من أين أتت قوة القلب؟ من صلاح القلب والنور الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيه بسبب أعماله الصالحة. وهذه الإشارة جاءت في قول هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وكلكم تعرفون حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من كثرة العمل وتطلب خادما، فدلها على ما هو خير من خادم. وما هو هذا الأمر الذي هو خير من خادم؟ ذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم، تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر 34، قال فذلك خير لكما من خادم. طيب ليجرب الإنسان ليعود نفسه على مثل هذا الذكر فترة طويلة ثم ليقطعه في مرة من المرات وليشاهد الأثر في صباحه كيف يكون ضعفه في ذلك اليوم. معنى آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم، يقول الله سبحانه وتعالى ابن آدم اكفني 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، قل في أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. يشاهد الإنسان ويجرب نفسه، يداوم الإنسان على صلاة الضحى فترة طويلة ثم لينظر إذا قصر في يوم من الأيام في هذه الصلاة ولم يؤديها ماذا يحصل له في ذلك اليوم؟ أقل شيء أنه يضعف عن العبادات. وهذا يا أخوة أمر مجرب، وقد سألت نفسي كثيرين عن مثل هذا الأثر فاعترفوا به وأنهم يجدونه في أنفسهم إذا حصل. يعني أسأل إنسان أقول له إذا مثلا كنت مداوم على ورد من الأوراد أو مداوم على طاعة من الطاعة ثم حصل أنك في يوم ما أديت هذا السبب من الأسباب، ما الذي يحصل؟ يقول فعلا هذا الذي يشاهد، وهذا كلام سمعته كثيرا بنفسي. ومنها من أعظم أسباب حرمان الإنسان من التوفيق والعون الإلهي، يحرم الإنسان من عون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه له، والسبيل إلى العون والتوفيق هو طاعة الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله نبه إلى هذا المعنى في الفوائد، وجعل أول آثار المعاصي حرمان التوفيق وقلة التوفيق، جعل أول آثار المعاصي في فائدة من كتاب الفوائد قلة التوفيق، ثم تجعل منها كذلك الضعف الذي يصيب الإنسان في بدنه. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه المعية التي تكون بالتأييد والنصر والعون والتوفيق لن ينالها الإنسان إذا قصر في السبيل إليها وهو أعماله الصالح. ونحن في هذه السنة أشد ما نحتاج إلى مثل هذه الأمور. يعني لما يقرأ الإنسان منا عن أعمال السلف وكيف بارك الله سبحانه وتعالى لهم في أوقاتهم، وكيف ننال هذا العلم العظيم الذي ربما الآن تفنى أعمارنا ولا نقرأ ما كتبه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، كل ما كتبه ابن تيمية ربما يفنى العمر ولا يقرأ إنسان كل ما كتبه ابن تيمية. فابن تيمية متى وجد الوقت ليتعلم هذا العلم؟ متى وجد العلم ليكتبه؟ متى وجد العلم ليجاهد في سبيل الله؟ متى وجد الوقت ليجاهد في سبيل الله؟ متى وجد الوقت ليسجن؟ متى وجد الوقت في محاكمات مع أعدائه؟ كل هذه الأمور متى وجد لها الوقت؟ ونحن نعجز فقط عن قراءة كلامه. السبب توفيق من الله سبحانه وتعالى، أمر لا يزن إلا بالقلوب، لا يستطيع الإنسان أن يزنه بالساعات وبالدقائق. الأمر هذا نفسه يكفي مثلا التدميرية. جلس شيخ الإسلام تتبع الرسالة لطلب كتاب العقيدة أهل السنة والجماعة، جلس بين صلاتي العشي بين صلاة الظهر والعصر كتب التدميرية. طيب الآن تدرى التدميرية سنة وربما سنتين وفيها من الصعوبة والمعاني البديعة والدقيقة والغامضة ما يعلمه يعني من قاساها وجربها. طيب هذا الرجل كتبها بين صلاتين بين الظهر والعصر، يعني لنظر يا أخوة مثل هذا التوفيق، كتب هكذا على جريه وقرر القواعد والقاعدتين والمثلين ثم الخاتمة الجامعة التي يسبب القواعد، وهذا كله أتى على البديهة. كل هذا بسبب توفيق الله سبحانه وتعالى الذي يحرمه الإنسان بسبب تقصيره في الطاعات. بهذا الأثر وهو ضعف التأثير في الناس وفقدان هيبة الإنسان بين الناس الذين يعيشوا من حوله، هذه الهيبة يا أخوة وهذا التأثير في الناس للدعاة إلى الله عز وجل لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى بكرم وفضل منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبه إلى هذا الأمر في حديث تداعي الأمم، كلكم تعرفون الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم إلى آخره، فقال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا نزع الله سبحانه وتعالى لهذه المهابة من قلوب الأعداء بالذات لماذا تكون؟ بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا لا سبيل إلى التأثير القوي والعظيم في الناس وأن يعطى الإنسان المهابة بين الناس إلا بهذه الأعمال الصالحة والطاعات. وربما نشاهد يا أخوة في كثير من المجالس إذا دخل واحد من أهل الخير والصلاح تجد أهل المجلس كلهم يعني يسكتون أو ينظرون إليه، أو ربما الذي كان من قبل يتكلم بصوت عالي ويرتاب ويفعل ويفعل تجده ينخنس. ما السبب؟ هذه المهابة، مع أن الرجل لم يلبس شيء من الملابس التي تدل على أنه مثلا شيخ أو كذا، ما لبس مسح ولا هو رجل مثلنا دخل، لكن هذه المهابة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له في قلوب الناس بسبب هذه الطاعات. ومن الطرائف التي تذكر في حديث وهو حديث موضوع من حسنت صلاته من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا حديث موضوع من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. تعرفون كيف وضع هذا الحديث وكيف كان سبب وضعه؟ أن أحد المحدثين كان في مجلسه وكان يحدث طلبته بالأسانيد ومتون الأحاديث النبوية، فذكر لهم إسناد الحديث، ثم وهو يذكر الإسناد دخل أحد الصالحين إلى المجلس فرآه وتعجب من هيبته ومن نور ومن النور الذي في وجهه، فقطع التحديث وقال وهو يشير إليه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظنها بعض الطلبة هي الحديث، فكتبها فركبت حديثا على هذا الإسناد، وهي في الحقيقة ليست الحديث، وإنما قالها الرجل بسبب رؤيته لمثل هذا الرجل الصالح. ويذكرون في ترجمة وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى الإمام الحافظ الذي ما رأى الإمام أحمد على كثرة من رأى من العلماء، يقول: ما رأيت أفقه من وكيع، وما رأيت أخشع من وكيع. يعني هذا إمام من أئمة الإسلام. مرة جاءه اثنان من الطلبة لأول مرة يرونه، جاءوا يعني سافروا إليه من أجل أن يحفظوه ويسمعوا منه الحديث، فجلسوا في مجلسه، فلما دخل عليهم أخذتهم هيبة عظيمة واستغربوا من هذا النور، فكان أحدهم يقول لأخي: سبحان الله، ما هذا؟ هذا ملك، هذا ملك من شدة النور الذي يرونه على وجهه. فإذا هذه الأمور يا إخوة آثارها مشاهدة ومجربة، وآثار التقصير في الأعمال الصالحة كثيرة، لكن يكفينا منها هذه الآثار الست أو السبعة التي ذكرتها. والإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة لا يعملها من أجل أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الهيبة أو يرزقه كذا وكذا، وإنما يعملها الله يعملها لله سبحانه وتعالى، فيكون أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالثواب عليها في الدنيا قبل الآخرة. ومن أنواع هذا الثواب التوفيق والعون من الله سبحانه وتعالى، والهيبة في قلوب الناس، وتجدير له الصالحات الأخرى، إلى غير ذلك من الآثار، دلالة على قبول هذا العمل الصالح من هذا الإنسان المؤمن. وأكتفي بهذا القدر، وأعتذر الحقيقة كثيرا عن الإطالة عليكم، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا مكانا أو زمانا لإكمال الحديث عن مثل هذا الأمر، والحديث عن علاج مثل هذه الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.